كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق من لم يزل جليلا. صدق من حسبي به وكيلا. صدق الهادي إليه سبيلا. قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الحمد لله على الختام والتمام. الحمد لله على الختام والتمام. الحمد لله على الختام والتمام. الحمد لله على الصيام والقيام. الحمد لله على أن بلغتنا رمضان. الحمد لله على ختم القرآن. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد ونصب الجبال كالوتد ونصب الجبال كالوتد وأعطى كل شيء بلا عدد وعليه التكلان والمدد. الحمد لله منتهى أمل الآملين وطلبة الطالبين وغاية رجاء المحبين. الحمد لله على العرش استوى. الحمد لله قدر فهدى. الحمد لله خلق فسوى. الحمد لله أخرج المرعى. الحمد لله أضحك وأبكى. الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله قاهر الجبابرة. الحمد لله مفني الأكاسرة. الحمد لله هازم القياصرة. الحمد لله الذي ترفع إليه القضايا. الحمد لله الذي يدفع البلايا. الحمد لله الذي يجزل العطايا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ذكرك قوت النفوس. ذكرك قوت النفوس وقرة العيون وسرور القلوب وروح الحياة وحياة الروح. ذكرك قوت القلوب ومهجة النفوس وقرة العيون وروح الحياة وحياة الروح. تعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك، وإن كنا في نظر عبادك أتقيا، وتعلم ذلنا وحاجتنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أغنياء، وتعلم ضعفنا وذلنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أقوياء، يا ملجأ اللاجئين، يا ملجأ اللاجئين، يا معاذ المستعيذين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، يا من من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، يا من أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم صل على النبي المختار، اللهم صل على النبي والآل، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم قائدنا إلى جناتك، والفوز برضوانك، والعتق من نيرانك، ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، حفظه لأبنائنا، أقم به بيوتنا، نق به أفئدتنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ حدودنا، وما أنا وزرعنا، وكبيرنا وصغيرنا، وحاضرنا وغائبنا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أوصيناه بالدعاء، ومن له حق علينا، ومن لنا حق عليه. إلهنا إلهنا وخالقنا وبارئنا، ليس لنا رب سواك فيدعى، ولا إله غيرك فيرجى. يا أكرم مسؤول، يا أكرم مسؤول، يا قرة عيون المحبين، يا قرة عيون المحبين، يا ربنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا بارئنا، يا عظيمنا، أتيناك في الثلث الأخير من الليل أتيناك في الثلث الأخير من الليل حيث تجاب الدعوات وترفع الشكوات وأنخنا مطايانا ببابك ولذنا بعزتك وجلالك منا الأطفال ومنا الشباب ومنا الرجال ومنا النساء ومنا الشيوخ ولك في رمضان في كل ليلة عتقاء وهذه الليلة الأخيرة من رمضان وأنت الكريم أنت الحليم رضيت بالوفاء من سحرة فرعون لما سجدوا لك سجدة وها نحن في شهرنا بل في أعمارنا لم نسجد لغيرك سجدة إلهنا وقفنا الليلة رجالا ونساء شبابا وأطفالا أقسمنا عليك بقوتك وضعفنا بغناك وفقرنا بذلنا وقوتك بذلنا وعزتك أن تعتق الليلة من النار رقابنا أن تعتق الليلة من النار رقابنا وقفنا الليلة وقوف الذليل وقوف من ألجمته خطايا وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه وذل لك جسمه يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار يا رب العتق من النار يا رب العتق من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة أعتق رقابنا الساعة إن لم تعتقنا فمن يعتقنا إن لم ترحمنا فمن يرحمنا إن لم تغفر وترحم فمن يغفر ويرحم اعترفنا بتقصيرنا أما ترحم ضعفنا أما ترحم أطفالنا أما ترحم نسانا أما ترحم شيبتنا يا رب اغفر وارحم يا رب اغفر وارحم اعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم يا رب رمضان قد أوشك برحيل يا رب رمضان قد أوشك برحيل ولا ندري أبعد الصيام صيام أم بعد القيام قيام أم بعد الدعاء دعاء فأعتق رقابنا من النار الساعة فأعتق رقابنا من النار الساعة يا أمان الخائفين يا حبيب المحبين يا من هو عند قلوب المنكسرين أستر ولا تفضح أستر ولا تفضح أستر ولا تفضح واعف واصفح أستر ولا تفضح واعف واصفح يا رب رحماك رحماك يا رب رحماك رحماك عفوك ورضاك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك ولا ذكرناك حق ذكرك اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فاعتق رقابنا من النار الساعة. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فحرم أجسادنا على النار، فحرم أجسادنا على النار. يا ملك يا الله يا الله يا رب غوثاه يا غوثاه يا رباه يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حليم. اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم إن لنا في القبور آباء وأمهات وزوجات وأولاد كانوا معنا في رمضان الماضي وهم الآن مرتهنون في حفر مظلمة. اللهم من كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما، وافسح له في قبره ومد له فيه، ومن كان في جنات ونهر فاجمعنا به مع النبي محمد. اللهم من كان من آبائنا على قيد الحياة فأطل عمره، فأطل عمره وحسن صحته ووسع رزقه وارزقنا بره. اللهم اهد أولادنا واهد نساءنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا طالب علم إلا نجحته. اللهم ولا مسحورة إلا فككت سحرها، ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا طالبا للولد إلا أعطيته. اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصيام، وأطل أعمارنا ووسع أرزاقنا وأحسن أعمالنا، واجعلنا من المقبولين. إلهنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، وها نحن الليلة نحن البؤساء نحن الضعفاء نحن الأشقياء نحن الأذلاء. فيا جواد جد علينا، فيا جواد جد علينا، حاشاك حاشاك أن ترفع يد إليك وتردها صفرا. أنت الرحيم، أنت الرحيم الذي شمل عفوك، أنت الغفور، أنت الغفور الذي وسع غفرانك، أنت العظيم الذي عز شانك، أنت العظيم الذي عز شانك. اللهم نصرة للمسلمين، اللهم نصرة للمسلمين. اللهم اغفر لأهل هذا الحي أجمعين، ووسع أرزاقهم، واهد أبناءهم، واحفظ بناتهم وشبابهم، وألف بين قلوبهم، واجزهم عنا خير الجزاء. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. امسح عليهم بيمينك الشافية، أزل أناتهم وارفع درجاتهم، اللهم ارحمنا إذا تان اليقين وعرق الجبين وبكى علينا الغريب والحبيب. اللهم قيض لنا من يذكرنا بعد موتنا ويدعو لنا ويستغفر لنا. اللهم إن رمضان قد أوشك الرحيل، وهذا جهدنا على قلته وضعفه على خطئه وذلله، وأنت جابر المنكسرين. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وهذا الدعاء وهذه المناجاة وظننا بك جميل، ظننا أنك لن تضيعنا. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. فاغفر لنا ذنوبنا وذللنا وإجرامنا، وكل ذلك عندنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين.